والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصيام. باب الاعتكاف. ولغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على أحكام الصيام، أعقبه بالكلام على الاعتكاف، لأن أفضل أحوال الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما، فناسب أن يذكر أحكام الاعتكاف بعد ذكر أحكام الصيام، ولأن من سنن الاعتكاف أن يكون في صيام، ومن سنن الصيام أو آخر صيام رمضان أن يعتكف الإنسان فيها، وخاصة في العشر الأواخر منها. الاعتكاف ما معناه في اللغة؟ الاعتكاف معناه اللزوم، لزم الشيء اعتكف. ولهذا وصف الله تعالى حال المشركين بأنهم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون يعني يقيمون عندها ويلزمونها. فمعنى الاعتكاف هو لزوم الشيء، في لغة العرب وقال اعتكف على كذا، يعني داوم على البقاء عنده ولازمه. واصطلاحا لزوم مسجد، أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة. وأما معناه في الشرع، المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء، فهو لزوم مسجد لطاعة الله. لزوم مسجد أي بقاء الإنسان ومكثه في مسجد، يقصد من هذا طاعة الله تعالى والتقرب إليه بهذا المكث. واللزوم يكون من المسلم، أما الكافر فلا يعتبر منه ذلك، وأن يكون عاقلا أما لو كان مجنونا فلا يعتبر بفعله، ولو كان مميزا فلا يشترط البلوغ، بل يصح الاعتكاف ولو من غير البالغ، بمعنى أنه صار يميز من السابعة فما فوق فإنه يصح اعتكافه. لا غسل عليه يعني أنه لا يجب عليه غسل من جنابة أو حيض أو نفاس. واللزوم هذا يكون للمسجد ولو ساعة، يعني ولو كان وقتا قليلا. الجواب ولا يقول لطاعة الله تعالى، أي أن الاعتكاف يكون بقصد التقرب إلى الله جل وعلا، لا يقصد منه رياء ولا يقصد منه سمعة ولا يقصد منه ملازمة غريم ولا يقصد منه متابعة وتفقد أحوال أناس معينين، وإنما يقصد منه طاعة الله جل وعلا، هذا هو الاعتكاف. فلو لزم إنسان مسجدا لغير طاعة الله فإنه لا يسمى معتكفا. لطاعة الله تعالى ويسمى جوازا ولا يبطر بإغماء. ويسمى جوارا ولا يبطر بإغماء. قال يسمى الاعتكاف جوارا ولا يسمى خلوة، وإنما يسمى جوارا، يجاور في بيت الله، فإن هذا من إطلاقات معنى الاعتكاف. ثم أشار إلى بعض الأحكام فقال ولا يبطل بالإغماء، يعني أن الإنسان لو أغمي عليه وهو معتكف فإن اعتكافه لا يبطل، كما لو نام فإن اعتكافه لا يبطل. فالإغماء اليسير والاعتكاف والنوم لا يؤثر في صحة الاعتكاف. وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه. واعتكف أزواجه بعده ومعه وهو في رمضان آكد لفعله صلى الله عليه وسلم. قال وهو مسنون، أي أن الاعتكاف سنة ليس بواجب، وإنما هو من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اعتكف صلى الله عليه وسلم واعتكفت نساؤه معه وبعده. وهو مسنون في كل وقت، يعني أنه يشرع الاعتكاف في كل وقت، ليس خاصا برمضان وليس خاصا بأحوال الصيام، بل يجوز للإنسان أن يعتكف في أي وقت شاء. وقد داوم عليه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، فإنه استمر على اعتكافه ومواظبته على ذلك، ولم يلزم أصحابه بذلك ولم يأمرهم، وإنما من أراد أن يعتكف فله ذلك، ومن لا فإنه لا يأمره بذلك، فدل على عدم وجوبه. قال وهو في رمضان آكد لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه يتأكد في حق المسلم أن يعتكف في رمضان، لأنه أفضل الأوقات، وفي العشر الأواخر من رمضان آكد من غيرها، لأنها ترجى فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فيكون الإنسان يصادفها وهو متجرد ومتفرغ لعبادة ربه جل وعلا. قال واعتكف أزواجه بعده، يعني أن المرأة يجوز لها أن تعتكف في المسجد عند أمن الفتنة، وكانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهن الخباء في ناحية المسجد، لا أن يكن على مرأة من الرجال، وإنما كنا يعتكفن ويضرب لهن الخباء، أي الستر الذي يستترن به عن الرجال، وهذا مشروط بأمن الفتنة. أما لو اعتكفت المرأة في مسجد يخشى عليها فيه من الفتنة فإنه لا يجوز ذلك، خاصة وأنها تبيت فيه بالليل وقد يتربص بها أهل السوء وأهل المكيدة، لكن إذا أمنت الفتنة فإنه مشروع في حق النساء، كما هو الآن في الحرم، فإن هناك أماكن مخصصة للنساء، وبإمكان المرأة أن تعتكف في الحرم دون أن تمس كرامتها أو تتعرض لأذى أو يخشى عليها فتنة. يصح الاعتكاف بلا صوم، لقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. قال يصح الاعتكاف بلا صوم، لقول عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. فعمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة، والليل ليس فيه صيام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. ولو كان الصيام شرطا في الاعتكاف لا لزمه أن يصوم معه النهار، أو أنه لا يصح صيامه بلا لا يصح اعتكافه في الليل بلا صيام، فدل ذلك على أن الاعتكاف لا يشترط له أن يكون الإنسان صائما. ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر، فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع. قال ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر، يعني لو أن الإنسان نذر أن يصوم معتكفا أو أن يعتكف صائما فإنه يلزمه بالنذر لا بالاعتكاف، والنذر هو إلزام مكلف نفسه شيئا لا يلزمه لله تعالى، فالإنسان هو الذي ألزم نفسه الجمع بينهما، أما بأصل الشرع فلا يلزم الجمع بين الصيام والاعتكاف. فلو أن إنسانا صام في غير رمضان أو لو أن إنسانا نذر في غير رمضان أن يعتكف فإنه يعتكف من دون صوم، إلا إذا نذر معه الصوم فإنه يلزمه الصوم بالنذر لا بالاعتكاف. فمن نذر أن يعتكف صائما يلزمه الصوم والاعتكاف، أو نذر أن يصوم معتكفا لزمه الصوم والاعتكاف. وأما من لم ينذر الجمع بينهما فإنه لا يلزمه، لكنه يستحب في حقه لأنه أكمل في حال الإنسان. وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. قال وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، يعني لو أن إنسان نذر أن يصلي مثلا عددا من الصلوات معتكفا فإن النذر يلزم الوفاء به إذا كان نذر طاعة، وهذا من نذر الطاعة، فيجب عليه أن يفي بهذا النذر لأنه هو الذي ألزم نفسه وأوجبه عليها، وهو ليس واجبا عليه بأصل الشرع، وهو طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، والصلاة والاعتكاف طاعة، فإذا نذرها الإنسان فإنه يلزمه أن يفي بذلك. وكذا لو نذر بسورة معينة أو نذر صلاة وكذا بسورة. لو نذر صلاة معينة ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها ولا لقن بلا إذن سيده، ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا، أي سواء أذكرنا فيه أو لم يحتلى. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة، يعني لو نذر إنسان أن يصلي صلاة يقرأ فيها سورة معينة فإنه يلزمه أن يفي بهذا النذر، وإن كان لا يلزمه بأصل الشرع لكنه نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به، وهذا نذر غير اعتكاف. ثم أشار إلى مسألة، قال: لا يجوز للمرأة أن تعتكف بدون إذن زوجها. فالمرأة إذا أرادت أن تعتكف لا بد أن يأذن لها زوجها، لأن حق الزوج واجب والاعتكاف مسنون، والواجب مقدم على المسنون والمستحب، فلا يجوز لها أن تقدم شيئا ليس واجبا عليها وتترك شيئا واجبا عليها، بل لا بد أن يأذن لها بذلك، فإن لم يأذن فإنها تكون آثمة ولا يصح فعلها. قال: ولا لقن، وهو العبد، بلا إذن سيده، فالعبد المملوك لا يجوز له أن يعتكف إلا إذا أذن له مالكه وسيده. ولهما أي للزوج وللسيد أن يبطل اعتكاف الزوجة والمملوك من الاعتكاف ومن غيره من سائر التطوعات، فللزوج أن يبطل اعتكاف زوجته، وله أن يبطل صيامها صيام التطوع، لأن حقه مقدم على ذلك، لأن حقه واجب. قال: ومن نذر بلا إذن، يعني لو نذرت الزوجة من دون أن تستأذن زوجها أن تصوم أو تصلي فله أن يمنعها من ذلك، لأن حقه مقدم على هذا الأمر، ويبقى النذر الواجب في ذمتها حتى إذا وجدت متسعا فإنها تفي بهذا النذر إن لم يكن محددا بوقت معين. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. بعد هذا أشار المؤلف إلى شرط من شروط الاعتكاف وهو النية، قال ولا يصح الاعتكاف إلا بنية لحديث إنما الأعمال بالنيات، والاعتكاف عبادة لله تعالى، فلا بد من أن ينوي الإنسان الاعتكاف، أما لو جاء وبقي في المسجد من دون نية الاعتكاف فلا يسمى اعتكافا، بل لا بد عند بدئه بالعمل أن ينوي الاعتكاف، فإذا نواه صار اعتكافا، وإن لم ينوه فلا يسمى اعتكاف. فلو أن اثنان دخل للمسجد مثلا، أحدهما نوى الاعتكاف والآخر لم ينوي الاعتكاف، وجلس حتى إذا صار مثلا بعد صلاة التراويح خرج، أحدهما كان قد حدد وقت خروجه بعد التراويح والآخر لم يحدد شيء ولم ينوي شيء، فأحدهما الذي نوى اعتكف والآخر لم يعتكف، يعني كتبت له فضيلة الاعتكاف والآخر لم تكتب له ذلك. ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. بعد هذا أشار إلى الشرط الثاني وهو أن يكون في مسجد، فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه أن يصلى فيه جماعة، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يصح الاعتكاف في المنزل ولو كانت المرأة فلا تعتكف في مصلاها في حجرتها ونحو ذلك، لا يسمى اعتكاف، بل لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إلى ما إلى يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف. قال يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه جماعة يفضي ويؤدي إلى ترك الجماعة، أي أن الإنسان لا يصلي مع الجماعة وهذا ترك لواجب، أو يفضي إلى تكرار الخروج وهذا أيضا لا يتفق مع معنى الاعتكاف، فإن معنى الاعتكاف المكث والبقاء ولزوم الشيء، والإنسان الذي يتكرر كل يوم 5 مرات للخروج هذا لا يسمى معتكفا، والتحرز من ذلك ممكن بالاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية. إلا من لا تلزمه الجماعة فإنه يصح اعتكافهم في كل مسجد، كما لو كان هناك مسجد لا تقام فيه جماعة إلا أحيانا فيجوز لمن لا تلزمه الجماعة أن يعتكف فيه، كالمرأة لأنها لا تلزمها الجماعة، أو العبد، أو المعذور بمرض ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا تجب عليهم الجماعة فيجوز أن يعتكفوا في مسجد لا تقام فيه الجماعة دائما. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا قال وكذلك لو أن إنسان أراد أن يعتكف من شروق الشمس إلى زوالها فإن هذه الفترة ليس فيها وقت صلاة جماعة، فيجوز للإنسان أن يعتكف في أي مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة. سوى مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز لبسها فيه حائضا وجنبا. قال سوى مسجد بيتها، يعني أن المرأة لا تعتكف في مسجد بيتها ومصلاها الذي تتخذه في منزلها، فإن هذا لا يسمى مسجدا، لا يعتبر مسجدا لا حقيقة ولا حكما، أما حقيقة فإنه لا يعتبر مسجدا لأنه لا يتخذ صفة المسجد. وأما الحكم فإنه يجوز للمرأة أن تبقى فيه وهي حائض، والمسجد لا يجوز للمرأة أن تبقى فيه وهي حائض، فمصلاها في بيتها لا يسمى مسجدا. ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أوبابها فيه وما زيد فيه. قال ومن المسجد، يعني يدخل في حكم المسجد ظهر المسجد، يعني المكان الملحق بالمسجد والذي يفتح عليه المسجد من جهة مؤخرة المسجد المكشوف وغير المغطى، فإن هذا يدخل في حقيقة المسجد. وكذلك رحبته المحوطة، يعني ما يكون حول أبوابه مما هو داخل سوره، يعني محاط بسور المسجد، فإنه يعتبر من المسجد. كما لو كان أمام باب المسجد ساحة، وهذه الساحة محاطة بسور متصل بالمسجد، لا أنه يفصل بينها وبين المسجد طريق، وإنما هي تابعة للمسجد، فهذه داخلة في حكمه. فلو أن المعتكف بقي فيها لجاز ذلك، لأنها في معنى المسجد. وكذلك منارة المسجد إذا كان بابها إلى المسجد أو كانت هي داخل المسجد فإنها تعتبر في حكم المسجد، فلو بقي فيها المعتكف لصح ذلك. وما زيد فيه فله حكمه، يعني لو كان المسجد صغيرا ثم زيد فيه فإنه يدخل في حكمه، فالتوسعة تدخل في حكم المسجد القديم. وأما الساحات المحيطة بالحرم التي هي خارج أبواب الحرم فإنها لا تعتبر من الحرم، لأنها غير محاطة بسور الحرم، بل هي خارجه، وهي مفتوحة على الطرقات، لا يفصلها عن الطريق سور وحائط يمنع من تخطيها، فلا يجوز للمعتكف أن يلبس في الساحات التي هي خارج الحرم، وإنما تعتبر من الأماكن التي لا تسمى باسم المسجد. والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. قال والمسجد الجامع أفضل من غيره إذا كان الاعتكاف لرجل وسوف يتخلل مدة اعتكافه صلاة جمعة، يعني إنسان أراد أن يعتكف مدة أسبوع وفي هذه الأثناء يتخلل اعتكافه صلاة الجمعة، فإن الأفضل في حقه أن يعتكف في مسجد جامع، ولو اعتكف في مسجد غير جامع فإن اعتكافه صحيح لكنه يكره في حقه. وخروجه لصلاة الجمعة لا يؤثر لأنه مرة واحدة، ولكن الأولى أن يكون في الجامع لئلا يخرج. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يقول إذا أن إنسان نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، فإنه لا يلزمه أن يفي بهذا النذر، لأنه يترتب على وفائه بالنذر أن يشد الرحال إلى هذا المسجد، وشد الرحال لا يكون إلا لأحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أما غيرها فلا تشد لها الرحال بقصد العبادة. فلا يلزمه أن يفي بهذا النذر. لو أن إنسان نذر أن يصلي صلاة في الجامع الأموي في دمشق أو في مسجد القيروان أو في مسجد من المساجد، فإنه لا يلزمه السفر إليه، ويفي بنذره في المسجد الذي في بلده، يفي بنذره في المسجد الذي في بلده، وبهذا يتحلل من نذره. أما المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، فإنه إذا نذر الصلاة بها فإنه يلزمه أن يفي بذلك. فإذا نذر في المسجد الحرام فإنه يلزمه أن يفي بهذا النذر ولا يجزئه غيره. أما لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي فإنه يجوز له أن يأتي ويصلي بالمسجد الحرام، وبهذا يفي بنذره، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. ولو نذر أن يصلي بالمسجد الأقصى فإنه يجوز له أن يفي بنذره بأن يصلي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، لأنهما أفضل منه. وأفضل هذه المساجد المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي حديث آخر: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة فيما سواه. إلا أبا داود لم يلزمه جواب منه، أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلو تعين غيرهما بتعينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحال إليه. يقول: فلو تعين عليه غيرها، أي غير هذه الثلاثة، فترتب على ذلك شد الرحال إليه، وشد الرحال لا يكون إلا للثلاثة المساجد دون غيرها. لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. يقول: من نذر أن يعتكف في مسجد جامع لا يجزئه أن يفي بنذره في مسجد لا تقام فيه الجمعة. ومن نذر أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة فإنه يجزئه أن يفي بنذره بأن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، لأنه أفضل. وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى، وعكسه بعكسه. يقول: وإن عين الأفضل لم يجزئه فيما دونه، يعني إذا عين الإنسان لاعتكافه أو نذره الأفضل كالمسجد الحرام فإنه لا يجزئه أن يفي بهذا النذر في مكان أقل منه فضيلة. فلو نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد الحرام لا يجزئه ذلك في المسجد النبوي ولا في غيره من سائر المساجد. أما لو نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد من المساجد فإنه يجزئه أن يفي بنذره بأن يصلي فيما هو أفضل منه كالجامع في بلده أو في أحد المساجد الثلاثة الفاضلة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فمن نظر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام، لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. سأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. روى جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا في مكة. فسأله مرة ثانية فقال: صلها هنا. فسأله المرة الثالثة فقال: